يقول الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين، لكن على العاقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم في هذا العرب الحاضر المشفقين على المساكين الرؤساء على ضعفاء المؤمنين. فمن وجد أحدا على هذه الصفة في هذا الزمان القليل الخير جدا فليشد يده عليه وليعلم أنه لا يجد له والله أعلم ثانية، لا يجد له والله أعلم ثانيا في عصره، إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها لا يكون منهم في أواخر الزمان إلا الواحد، ومن يقرب منه على ما نص عليه العلماء، يعني من كان متصفا بالتحقيق في العلم متنورا بنور البصيرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قد زهد قلبه بالعرض الدنيوي. الأمر الرابع، هو من الذين يشفقون على الجهلة، الذين يشفقون على أهل الجهل المساكين الذين هم أهل الجهل. الأمر الخامس، هو من الرؤساء الرحماء لضعفاء الفهم، فلا يجعل حديثه لا يصل إلا لبعض العقول، ولكنه يشفق على الضعاف الفهم من أجل أن يعم الخير جميع الناس. قال: ثم الغالب عليه الذي يوجد على هذه الصفة، الصفات الخمسة، ثم الغالب عليه في هذا الزمان الخفاء، بحيث لا يرشد إليه إلا قليل من الناس، يعني لا يدل عليه إلا القليل. لكن إذا أعلنوا عن قدوم راقصة أو مغنية فتجد أنه ربما يصل إلى الألوف الأعداء، وهناك ربما يدلل على ذلك ويفتخر بالإعلان عنه، وربما توضع الأموال الطائلة من أجل الإعلان العظيم الكثير الكبير، وربما تعم أوراق الإعلانات في كل موضع. لماذا؟ لأنه في مطربة أو راقصة أو كذا. لكن إذا كان هناك من يحقق في علم أصول الدين، يدلك على معرفة الله، يوقظ قلبك من الغفلة، غالبا الحق سبحانه وتعالى يصطفي إليه خلاصات، وهذا يتناسب مع الوقت والزمان. فكلما كان فساد الزمان كبيرا كلما كانت الدلالة أقل. المصيبة في هذا الزمان الفوضى والغوغائية والعشوائية التي ذهبت معها ضوابط العلوم، وأصبح الأمر يفقد مادته العلمية ومنهجه العلمي الذي يشد، إنما هو البريق، وهذا البريق لا يسمن ولا يغني من جوع. وقد تحدثنا مرارا ونتحدث دائما، لا بد لنا من أن نفهم عندما نضع الآذان أو الأيدي أو الأقدام في خط، في طريق، في منهج، أن نفهم مصداقيته وأن نفهم علاقته بعلومنا، وأن نتحقق من أن هذا العلم علم صادق، وأن الذي ينقله إلينا صادق من خلال سلسلة الأتباع، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والذين شهد لهم من شهد من علماء عصرهم، لابد من أن تكون هناك مدة كافية حتى يتضح أن هذا الأمر مجمع عليه وأن هذا الأمر هو من أهل السنة والجماعة. المشكلة لا سيما عندما يكون هذا البريق من البريق المتجدد. غالبا العقول تحب كل جديد. العقول تحب كل جديد. ولكن السفل قد يكون في هذا الجديد. فما عرفه العلماء وبينوا من أنه حق في الفقه من كتب الفقه قرأته المتون التي شرحت اقرأ مثل تنوير الأبصار مثلا في الفقه الحنفي وعليه رد المختار والدر المختار وكذا هذه كتب ثقات قال عن العلم هي ثقات ليست ككتاب يؤلف حديثا ولم يكن هناك فرصة كافية لا لدراسته ولا لدراسة صاحبه لا بد كما قلنا أن يكون هناك 100 سنة على الأقل حتى يعرف من هو صاحبه ومن هو وما هو هذا الكتاب. كذلك كتاب التوحيد كتاب الفقه الشافعي مثلا أبي شجاع هذا مثل معروف عليه شروح كثيرة في الفقه. السنوسي مثلا عالم قد شهد الناس له بأنه عالم محقق مدقق مختص نعم وهكذا هناك حواشي وشروح. لما يأتي إنسان ويقول أنا سأخرج لكم كتابا هذا إذا كان هذا الإنسان يريد أن يبتدع وأن يحدث اصطلاحات وأن يحدث تصانيف جديدة وكذا ولم يسبق بها فإننا سننظر إلى هذا الأمر ونظرتنا لن تغير كثيرا يحتاج إلى نظرتنا ونظرة غيرنا ونظرة غيرنا حتى يؤخذ بعين الاعتبار من قبل أهل العلم ويشهد له أهل العلم هكذا. كان المؤلف المصنف إذا كتب كتاب يعرضه على علماء بلده يوقعوا عليه يكتبوا يأخذ شهادات من علماء بلده. الآن عجيب فوضى. والمصيبة ليست في أهل العلم بمقدار ما هي في الذي ضلل من المستمعين. المستمع مسكين ما عنده معايير وكل ما رأى قبة يظن أن تحتها مزارا وهكذا وضاع العلم وضاع المنهج العلمي وما يستطيع الإنسان أن يدخل ليأخذ علما يعرف أنه علم بأمانة يأخذه. قال ثم الغالب عليه في هذا الزمان الخفاء بحيث لا يرشد إليه إلا قليل من الناس وليشكر الله سبحانه الذي أطلعه على هذه الغنيمة العظمى آناء الليل وأطراف النهار إذا ظفر بمن له هذه الصفات. المشكلة في التصانيف الجديدة ليست أنها مجموعة من الكتب الثقات. لو كان المؤلفون في هذا الزمان يعترفون بأنهم في أكثر ما يمكن أن يقال جمعون فيجمعون نعم من كتب أهل التحقيق يختارون هذا اختار منه شيئا وهذا شيء كله من ما هو متفق على أمانته وصحته وعلاقته بالقرآن والسنة. لكن المشكلة لما نفقد الاصطلاح نفقد الوعاء لما يأتي هذا الذي يجمع ويقول لنا نقل هذا بوعائه. يعني مثاله راح واحد شاف في السوق 10 مخازن مليئة ممتلئة بكل أنواع البضائع الجميلة راح وبدا يعمل دكان صغير فأتى بشيء جميل من هذا وشيء جميل من هذا وشيء جميل من هذا. هذا نقول ربما يكون قدم لنا مجمل صغير لكن الذي صنعه أنه حمل بأمانة ووضعها في مكان مقبول هذا الفعل. ربما بعض الأشياء ما بيفهموها الناس في الحي ما جابها معلش مو مشكلة. بعض الاصطلاحات الكبيرة ما ذكرها معلش. لكن لما نأتي فنرى أن هذا فتح العلم كله وراح خلط البضائع كلها ببعضها وبعدين حق المياه في معلبات، لا نعلم ما مصدر المعلبات ولا نعلم ما في هذه المعلبات، واخترع لنا أوعية جديدة واصطلاحات جديدة ومادة جديدة وقاتلوا. هذا الذي نعيشه الآن باسم التجديد، باسم التجديد. ومن أين للشاب الذي ظهر وهو يحسن ظنه بكل من رآه يقف ويعطي ويعلم ويدرس، من أين له أن يمحص وأن يختبر هل هذا ينقل من أطراف المعتزلة أم من حواشي الخوارج أم من أين ومن أين؟ من أين له أن يدرك هذا؟ لا إله إلا الله. قال: وليشكر الله سبحانه الذي أطلعه على هذه الغنيمة العظمى آناء الليل وأطراف النهار، إذ أظفره مولاه الكريم جل وعز بمحض فضله وكرمه بكنز عظيم من كنوز الجنة ينفق منه ما شاء وكيف شاء، يعني يشير إلى العلوم والمعارف. الكنز هنا كنز علوم ومعارف. ايش تأخذ من العلماء؟ تأخذ معارف وعلوم. هذا الكنز الذي تنفق منه لأنك تتمكن في هذا العلم وتستطيع أن تنفق منه بعد ذلك. وقل أن يتفق اليوم وجود مثل هذا، سامحونا سائس التعبير بسبب مرض العارض، وقل أن يتفق اليوم وجود مثل هذا إلا لنادر من السعداء. وأما من يقرأ هذا العلم، علم التوحيد، علم أصول الدين، أساس الدين، على من يتعاطى التعرض له. شايف العبارة ما أحلاها؟ قال واحد راح على هالمكتبة ونزل الكتب، صار عنده شوية اطلاع على كتب التوحيد، هذا يتعاطى التعرض له. ولكن الذي ينبغي أن يعطي هذا العلم ينبغي أن يكون متصفا بخمس صفات، فلا يكفي أنه يذهب إلى المكتبة ويحضر الكتب. أولا لأنه لم يأخذ هذا العلم عن من يستطيع أن يقول لك هذا راجح وهذا مرجوح، فإذا أخذت هذه المسائل وهي منتشرة في الكتب وأنت لا تستطيع لأنك لم تأخذ من الراسخين أن تقول هذه مسألة مرجوحة وهذه راجحة، فكيف تميز من الكتب بين الراجح والمرجوح؟ هذا واحد. اثنين، كيف ستتنور بصيرتك إذا كنت ستتعطى هذا العلم؟ كيف ستتنور البصيرة وتكون أنت متصفا بنور البصيرة؟ وهذا العلم إذا لم يكن من يعطيه ويتكلم فيه ممن سلك في طريق القوم لا يستطيع كما قلت لكم، لأنه هو علم يعرفك على الله. فإذا كان هو جاهلا بالله كيف يعرفك على الله؟ بالفلسفة، الفلسفة لا تعرفك على الله، العقل لا يعرفك على الله، لأن العقل قاصر مقيد، وكيف يعرفك القاصر على المطلق وهو الله؟ لا يمكن. لابد من أن يكون قد أدرك بأذواق، بأسرار، بلطائف شيئا من المعرفة حتى أصبح أوسع من دائرة العقل. الآن علم تعليم الصف الأول الابتدائي علم كبير يدرسوه وله مناهج وفي متفوقين في التدريب. معنى ذلك أن هذا الإنسان لازم يروح يدرس كتب صف أول يتعلم ويجي يعطيها؟ لا، يكون دائرته أوسع بكثير. فإذا توسع في الدائرة عند ذلك يستطيع أن يقرر وأن يعطي. وهكذا الذي يريد أن يعطي علم التوحيد ودائرة معرفته هي دائرة العقل، فإنه لن يستطيع أن يوصل إلى الناس شيئا عن الله، لأنه في دائرة مقيدة. لذلك المعتزلة كانت دائرتهم العقل فقط. الأشاعرة رضي الله عنهم ورحمهم أخذوا من النص من الكتاب والسنة، ودائرة الكتاب والسنة هي الأوسع، فهناك كثير من الأشياء لا يقف العقل عندها. القوم رضي الله عنهم ذاقوا ما جاء في الشرع، فلما اجتمع الذوق مع البيان والمنطق في المذهب الأشعري أصبح علم بالشرع مع ذوق بالشرع، فتأخذ هذا العلم أنت ليوصلك إلى معرفة. الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه ما كان يعطي أحد الطريقة بمعنى أنه يوصله إلى درجات المعرفة وكذا إلا بعد أن يقرأ عن التوحيد. لماذا؟ لأن هذا هو علم الكتاب والسنة. مذهب أهل السنة، مذهب الأشعري، النص فيه هو الحاكم. فلما يدخل باب الذوق يفهم ويتذوق، يفهم ويتذوق ما قرأه، ولا يمكن أن تعرف دائرة المتشابه إلا في طريق الأذواق. وهذا أمر لسنا في صدده الآن، لسنا في صدده، ولكن أقول لكم هذا لا يمكن أن يحصل. وهذه كتب العلم، هل يمكن لأحد أن يحصل من المتشابه شيئا؟ لا يمكن. وقل أن يتفق اليوم وجود مثل هذا إلا لنادر من السعداء. وأما من يقرأ هذا العلم على من يتعاطى التعرض له وليس على الصفة التي ذكرناها، فمفاسد صحبة هذا دنيا وآخرة أكثر من مصالحها. المفاسد التي تجتنيها من صحبته أكثر من المصالح. المفاسد في الدنيا مثلا أهل المعرفة بالله ينقصونك لأنك جاهل بربك، من المفاسد في الآخرة أنك منقوط بعين الله وأنك واقع في عذاب الآخرة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لماذا؟ يقول صاحب الحكم العطائية: ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. ليه؟ لأنك إذا صحبت متكبرا تستفيد منه بعض العلوم في لقاه، تأخذ بعض المواد إذا كان ممن قرأ على من قبله من السلف وهو ملتزم بمنهج السلف وبكتبهم وبعباراتهم، لا أن يكون ممن يقول لك أحرق الكتب الصفراء. لا، الحمد لله صور الآن الصفراء صارت بيضاء. فإذا كان هذا الإنسان اللي عم يقرأ كتب السلام لكن مسكين ما عنده نور بصيرة، فلما تصحبه أنت ستأتيك صفاته تتشرب. يكون هذا الإنسان متكبر، ما تشوف حالك ولا تتكبر على الناس. تعامل الجهلاء معاملة من يرى نفسه ربا عليهم، وليس هذا صفة. الصفة التي ذكرها قال أهل الشفقة على المساكين، يكون شفوقا. إذا كنت عالم بدك تكون شفوق يا أهل الجهل. فلما لم يصحب أهل الشفقة صار متكبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل أو خردل من كبر، والعياذ بالله، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لابد من تطهير. أصبح هل حصل على مفسدة أكبر أم على مصلحة؟ على مفسدة. لذلك والله يا أخوة، والله الذي لا إله إلا هو، أقول لكم لا يمكن أن يأخذ بأيديكم إلى جادة الصواب والنجاة والصلاح والاستقامة والخشية إلا من كان في أركان الدين الثلاثة. أما في الركن الأول فهو يأخذ عن السادة الفقهاء من كتبهم المعتمدة الثقة، وأنا أنصح بأن تقرأوا المتون وأن تحفظوا المتون العلمية، المتون في كتب الفقه حفظا أو فهما. ثانيا في الركن الإيماني قرأ من كتب الثقة. ثالثا أخذ التربية والأذواق حتى يكون عنده خشية لله، يكون عنده ذل لله، يكون عنده تواضع، يكون عنده معرفة. فهذا الذي تصحبه ربما تأخذ بعض منافع علمية، ولكن تأخذ منه صحبة تنفعك عند الله. لكن إذا صحبت من عنده كثير من العلوم ولكنه أفسد نفسك وأفسد قلبك وأفسد روحك وأفسد معرفتك، إيش تأخذ يوم القيامة وقد تعلمت من علوم البلاغة والنحو والعروض والمنطق وكذا وكذا وكذا؟ طيب الآن أقول لهذا الذي صاحبه: انظر إلى صلاتك، فإن كنت في صلاتك تستشعر معنى العبودية لله فأنت مستفيد، وإن كنت تدخل في صلاتك وأنت لا تعرف كيف دخلت وكيف خرجت فابكي على نفسك وعلى صحبتك، لأنه عماد الدين الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان يغذي لك الذهان اللي على جدران البيت وعماد البيت متخرج، إيش يفيدك هذا؟ إيش يفيدك يا أخوان؟ والله إذا لم نصحو ونفهم ونستطيع أن نميز ما الذي يجلب لنا السعادة، ما هو مقصودنا؟ مقصودنا أن نكون مقبولين عند الله، هذا هو المقصود. ولا يضمن لنا هذا إلا الكتاب والسنة، وأن يسري معنى التحقق بالكتاب والسنة من خلال الأركان الثلاثة فينا. فإن كنا نجد أنفسنا على هذا الطريق ما شاء الله، هذا توفيق من الله، وإلا فالأمر خطير. وما أكثر وجود مثل هؤلاء في زماننا في كل موضع. نسأل الله تعالى السلامة من شر أنفسنا حتى ما تدخل النفس وتقول انت بتفهم وانت عالم وانت وانت وانت، اي مصيبة. ومن شر كل ذي شر من شياطين الانس والجن، بجاه نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليحذر المبتدي جده، وليحذر المبتدي جهده، يعني أن يبذل كل طاقته في الحذر، أن يأخذ أصول دينه يعني علم أصول الدين علم التوحيد من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة. يا أخواني، القرآن والحديث كان كافيا في زمن الأصحاب، لأنهم كانوا مع منبع الشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا بحكمة الله معزولين عن البيئة الخارجية التي هي بيئة الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية، فكانوا يعيشون في الصحراء في واد غير ذي زرع، ما عندهم إلا اللغة ومكارم الأخلاق، فكانت بيئة أرض مناسبة من أجل أن ينبت فيها فهم الكتاب والسنة. فنزل التشريع في هذه الأرض وترحرح، وكانوا شيوخ الدنيا فهما. فلما تحرك الإسلام من الصحراء باتجاه العالم التقى مع الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية، فخاف الراسخون في فهم الكتاب والسنة من أن يختلط هذا الدين، فقاموا قاموا بوضع الاصطلاح. هذا الاصطلاح حفظ الفهم، فنشأ علم الفقه باصطلاحه. ولم تكن الاصطلاحات موجودة في زمن الصحابة، ولكن نشأت الحاجة إليها، فكانت سنة وبدعة حسنة، سنة أو بدعة حسنة. نشأ علم الفقه وحفظ، وربط الاصطلاح بمفهومه من الكتاب والسنة. وأيضا نشأ علم التوحيد محفوظا بأوعية، ونشأ علم التصوف محفوظا بأوعية باصطلاح الوعاء، يعني اصطلاح يعني. فليس المقصود من هذه الاصطلاحات إلا الحفظ. فعندما أخذنا هذا الاصطلاح من أجل أننا قرأنا لغة وفهمنا لغة، فإذا قرأنا بعد ذلك بعد أن نتمكن بهذا الاصطلاح اللغة الفلسفية، لا يدخل على ديننا الشكوك، لأن الفلسفة لها سحر، والذي يصبح مهووسا بمطالعتها قبل أن يتمكن في علم التوحيد تسلمه، ويصبح في ليله ونهاره متمنطقا بهذه الاصطلاحات والعبائر، وربما قاده ذلك كما قاد المعتزلة وغيرهم من فلاسفة المسلمين إلى بعض الزلات الخطيرة، وبدأوا يحكمون العقول على النصوص، وبدأوا يفعلون أشياء لا تناسب، لم تكن من عين الشريعة. أصبح إذا فهمنا هذا الأمر فلا حاجة لنا نحن حينما نوجه طالب العلم أن نقول له اقرأ الكتب المحشوة بكلام الفلاسفة، نعطيه العلم لاصطلاحه، فإن هو تعرض للشبه ردها، واضح؟ إن هو تعرض للشبه ردها، لا حاجة من أجل أن أقول لطالب العلم أو الشاب الذي يريد أن يحصل دينه اقرأ كتاب قصة الإيمان. كتاب قصة الإيمان كتاب يقرأه اثنان من المتخصصين في البلد كله، اثنين بكثرة، من أجل أن يطلع هؤلاء على ما قالوا. كتاب جليل لكنه فرض كفاية، لكن كتاب السنوسي الذي هو كتاب أصل في هذا العلم يبين قواعد هذا الدين، نقول لكل طلاب العلم اقرأوا كتب الفخر الرازي رضي الله عنه. كانوا لما كانوا أصحاب اختصاص يأتون بكلام الفلاسفة ويردون عليه، وهكذا يأتي من ليس عنده علم يقرأ يضيع عليه الأمر. إذن ينبغي لنا أن نفهم، أن نفرق بين الاصطلاح، لأن الذين يأتون الآن في هذا الزمان بجهل أو بنية حسنة وبيقولوا هذا أنتم تقررون المنطق الأفلاطوني، هذه أشياء لا، هذا اصطلاح، هذا وعاء، أنا لا أريد أن أكلمكم عما قاله الفلاسفة من أن الحق تبارك وتعالى هو علة للعقل الأول، وأن هذا العقل الأول قديم في الزمان، حادث من جهة، قديم من جهة، وهو علة للفلك، وهو مدبر للفلك الأول، وبعدين بيطلع شيء اسمه عقل ثاني، بيطلع عقل ثالث، يطلع. ما نقرر هالأشياء، وهذه أشياء باطلة، وهي كلها كفر. لكن نحن نريد أن نأخذ علم بوعاء، فالذين يهاجمون علم التوحيد الآن لا يفرقون بين مهاجمة الفلسفة ومهاجمة علم التوحيد. عرفنا الفارق؟ نحن نهاجم الفلسفة على أنها تكون حاكما على عقول شبابنا وطلبة علمنا، ولكننا ندعو إلى أن يترسخ الاصطلاح العلمي الذي رسخه أئمة ديننا، ولا نسمح أن يقال الأشعري في زمانه ونحن في زمان غيره. فإن كنت ترضى أن تقول أبو حنيفة في زمانه ونحن في زماننا، نقول الأشعري في زمانه ونحن في زماننا. فأبو حنيفة رضي الله عنه وضع اصطلاحا والأشعري وضع اصطلاحا، كلا في اختصاصه، هذا في اختصار أصول الدين وهذا في اختصار الفقه. فالذين يحاربون الاصطلاح يحاربون في الحقيقة فهم الكتاب والسنة، بل وهي حملة التجهيل، هي حملة التجهيل التي يراد منها إن بنية حسنة وإن بنية فاسدة تضييع الدين. فاصطلاح العلوم الثلاثة ينبغي لنا أن نحافظ عليه تماما، كما نحافظ على اصطلاح الفقه، أن نحافظ على اصطلاح علم أصول الدين، وأن نحافظ على اصطلاح التصوف. ونحن الآن نرى أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما في مشكلة، ليست المشكلة في الاصطلاح. يعني لماذا يأتي هؤلاء ويقولون نحن لا نريد هذه الاصطلاحات؟ لماذا تقولون تصوف؟ لماذا تقولون فناء وبقاء وكذا وكذا وكذا؟ ليش هذا الكلام؟ خلونا في الكتاب والسنة. قل عجيب، بشرط أن تنحو اصطلاح الفقه وأن تجعلنا كالصحابة فهما، وأن تضعنا في بيئة كبيئتهم بحيث تفتح لنا أذهاننا وتعزل المؤثرات الخارجية. نعم، وبتقول للعلماء اللي بده يجوا بعدنا، لأنه نحن رجعنا إلى زمن الصحابة وإلى بيئتهم، يعطيكم العافية، ما عاد نريد اصطلاحاتكم. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام يا أخوة؟ الآن المشكلة إنه لما كان في جهل بهذه العلوم، والإنسان عدو ما يجهل، بيقرروا العلم اللي بيعرفه هو علم الفقه. أما العلمين التابعين للركنين الآخرين من أركان الدين، الإيمان والإسلام، فلقلة المحققين فيه يقولوا هذا ينبغي أن نلغي وجوده ونلغي اصطلاحه ونلغي شعبي. وأصبحنا نرى في كتب العلم، في كتب العلم ما لا يقال في العقائد ولا في علوم العقائد. ليه؟ لأنه بدأ هذا العلم يحارب من قبل أبنائه والمنتسبين إليه. لذلك يا إخوان، نحن عندما نقرر لغة علمية ونقول هذا دليله كذا وهذا دليله كذا، فهذا علم. وأنت عندما تتعلم هذا العلم تتعلم الوعاء الاصطلاحي الذي يجعلك متمكنا قويا فيه. نحارب الفلسفة ونصر على فهم الاصطلاح من أجل أن يتصل علمنا بالكتاب والسنة، لأن الاصطلاح نشأ ليحفظ مفهوم الكتاب والسنة، وقد تواطأ عليه أهل العلم عبر قرون طويلة، عبر قرون طويلة. إذن ليس الأمر من الممكن أن يحذف هكذا باختراع مخترع، أو أنه يريد أن نلغي كل اصطلاحات العلماء ثم يقيدنا هو باصطلاحاته، فنحن أمام كفتين، كفة ليس فيها غيره وكفة فيها كل علمائنا. فيبقى أولى أننا نأخذ باصطلاح علمائنا. ولسنا مع الإغراب العلمي، الإغراب أنه تمسك الكتاب وما تفهم منه شيء باللغة اللي هي لغة الفرزدق وأطرف على السالم، لا معلش، باللغة الجريرية، باللغة الحسانية. هناك لغة عنترة ولغة زهير بن أبي سلمة، فاختر أنت اللغة. الشافعي اقرأ كتبه لأنه عربي فصيح تفهمها. اقرأ بعض الكتب الفقهية الهندية، راسخون فقهاء ولكن أغربوا في لغتهم. نحن لا ندعو إلى الإغراب، نقول بسطوا اللغة، لكن إياكم أن تقتربوا من الاصطلاح، فإذا اقتربت من الاصطلاح هدمت هذا العلم. لذلك الآن أعطوني أي كتاب في التوحيد في هذا الزمان يخرج، تجدون أنه يمزق الاصطلاح، وبالتالي يريد هذا الإنسان أن يعبر بلغة بعيدا عن الاصطلاح، فيضيع المفهوم ويضيع التعبير ويضيع كل شيء. ولو أنه حفظ الاصطلاح وبينه ووضحه بلغة تقرب من الفهم ومن الفصحى ومن العربية، فإننا نجد أن هذا الآن متيسر. لغة القرآن ليس من لغة القرآن، ليس فيها عجمة، قرآن العربية. وليحذر المبتدي جدكم أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم، وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبهم، يعني يكون غامضا على كثير، يعني كثير من الخلق، من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات. هذه حقيقة الفلسفة، فلسفة أكثر اسم بلا مسمى، حادث بالذات، حادث بالزمان، قديم بالذات، قديم بالزمان. تعرفنا هذا من كلام فلسفي، هذه أشياء ليس لها في دائرة أكثر من اسم بلا مسمى، أكثرها أسماء بلا مسميات. وهذه هي كتب الفلاسفة، فنحن لا نريد أن نضيع في هذه الحملة بين الحملة على الفلسفة التي نقرأها في كلام الإمام أحمد بن حنبل والسلف الصالح والإمام الشافعي، وبين حفظ الاصطلاح الذي هو كلام الشافعي في الأصول أو غيره. لا، هذا شيء وهذا شيء.